بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كنا بدأنا الكلام عن الفعل المضارع وتكلمنا عنه من حيث تعريفه وعلامته وأحكامه. أحكام المضارع، قلنا الفعل المضارع له حكمان: حكم في أوله وهو أنه يضم أوله إن كان رباعيا ويفتح إن كان غير ذلك، وذكرنا أمثلة على هذا. وقفنا عند الحكم في آخره، قلنا هو أن لآخره ثلاث حالات. هنا وقفنا ثلاث حالات: حالتان يبنى فيهما وحالة يكون فيها معربا. الحالتان اللتان يبنى فيهما: الأولى إذا اتصلت به نون النسوة، بني على السكون. إذا اتصلت نون النسوة بالفعل المضارع بني على السكون، مثل قوله تعالى: والوالدات يرضعن، كقولك: الهندات يجلسن، كقوله تعالى: قل للمؤنات يغضضن والمطلقات يتربصن، وكقولك: المعلمات يقمن بواجبهن، وكقوله تعالى: إلا أن يعفون. فيعفون هنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، وهو يختلف عن يعفون المسند إلى ضمير الذكور. ففي هذا الفعل يعفون اتفاق بين المسند إلى جمع الذكور وإلى جمع الإناث، في الشكل الظاهر متفقان لكنما مختلفان في البنية. هذا الاختلاف يبينه الميزان الصرفي، وهو مسألة مهمة من مسائل علم الصرف. تقول في حالة الرفع: الرجال يعفون، وتقول أيضا: النساء يعفون. فيعفون المسند إلى ضمير جمع الذكور بوزن يفعون، لأن الواو في واو الجماعة وليس واو الفعل. وبالمناسبة من له عنده كتاب في صفحة 51 هناك خطأ مطبعي نشير إليه في السطر الثالث من أسفل، يقول المؤلف: وليس هذا كيعفون في قولك الرجال يعفون، لأن تلك الواو ضمير لجماعة المذكرين كالواو في قولك يقومون، وواو الفعل حذفت والنون علامة الرفع ووزنه يعفون، ووزنه يفعون بدل يعفون بتقديم الفاء على العين، ووزنه يفعون. إذا أسندت هذا الفعل كما قلنا إلى ضمير جمع الذكور تقول: الرجال يعفون. فيعفون هنا بوزن يفعون، والواو واو الجماعة كلمة مستقلة وهي ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون علامة الإعراب، تسقط في حالتي النصب والجزم وتبقى في حالة الرفع. فالفعل هنا معرب، ويعربه في هذه الجملة نقول: فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق لا بناصب ولا بجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون. أما يعفون في قولك النساء يعفون فهو بوزن يفعلن ببقاء لام الكلمة، الواو هنا حرف جزء من الفعل، والنون نون النسوة لا تسقط بأي حال وهو مبني. فيعرب في هذه الجملة نقول: النساء يعفون، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. هذا في حالة الرفع. في حالة النصب تقول: الرجال لن يعفوا. فيعفو هنا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، وهو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. وفي قولك النساء لن يعفون، أو في الآية: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فيعفون هنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل نصب بلن، ونون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. فأي فعل مثل عفا يعفو فعل ناقص واوي يعني معتل آخر أو معتل اللام بالواو يعامل بهذه المعاملة. فمثل عفا يعفو، صفا يصفو، سما يسمو، جثا يجتو، غفا يغفو، على يعلو، نجا ينجو، حبا يحبو، إلى آخره. هذه الحالة الأولى التي يبنى فيها فعل المضارع، وذلك إذا اتصل به نون النسوة بني على السكون. الحالة الثانية من حالتي بناء الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح، نحو لينبذن في الحطمة، ونحو لنسفعن بالناصية. سواء كانت نون التوكيد هذه ثقيلة كما في لينبذن أو خفيفة كما في لنسفعن، والفرق بين نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة أو المشددة والساكنة من حيث المبنى: الأولى حرفان، نونان الأولى ساكنة والثانية متحركة بالفتح، هذا بالنسبة للثقيلة، والخفيفة حرف واحد ساكن. من ناحية المعنى الأولى المشددة أكثر توكيدا للكلام من الخفيفة، لأنه كما يقول اللغويون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فإذا اتصلت نون التوكيد سواء كانت ثقيلة أم خفيفة بالفعل المضارع بني على الفتح، ولكن يشترط في هذا الاتصال أن يكون مباشرا، فإن كان غير مباشر بأن وجد فاصل بينهما ملفوظ أو مقدر كان المضارع معربا، وذلك كما في قوله تعالى لتبلون، هنا فصل الواو، ولا تتبعاني فصل الألف بين الفعل ونون التوكيد، فإما ترين، لتبلون فصل الواو، ولا تتبعاني فصل الألف بين الفعل ونون التوكيد. ونلاحظ أن إذا في حالة ألف الاثنين تكسر نون التوكيد، هي دائما نون توكيد مشددة مفتوحة، ولكن مع ألف الاثنين إذا كان قبلها ألف سكون فإنها تشدد بكسر، شدة كسرة. وفي قوله تعالى فإما ترين فصلت ياء المخاطبة بين المضارع ونون توكيد، فلوجود الواو في الأول والألف في الثاني والياء في الثالث لم يبنى الفعل فيها لم يبنى الفعل، فهذه الأحرف الثلاثة فصلت بينه وبين نون التوكيد، فهذا فاصل لفظي. والفاصل المعنوي مثل قوله تعالى لتسألن بضم اللام، من قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فالفعل المضارع هنا معرب مع اتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وذلك لوجود حرف مقدر فصل بينهما هو واو الجماعة، فصل بين الفعل المضارع ونون التوكيد، هو في هذه الكلمة لتسألن واو الجماعة، إذ الأصل لتسألونن، لتسألونن حذفت نون الإعراب لاجتماع ثلاث نونات. معلوم أن اجتماع ثلاث أحرف زوائد في آخر فعل أمر مخالف للأصول اللغوية، ثلاث أحرف زوائد، فإن كانت هذه الأحرف ليست زوائد فإنها لا تحذف، كما في قوله تعالى ليسجنن، هنا اجتمع ثلاث نونات ولكن لا يمكن أن تحذف أي منهما منها من هذه النونات الثلاث، لأن النون في يسجن لأنه أصلية لأنه ماضيه سجن، فهذه النون ليست زائدة، فالزائد نون توكيد ثقيلة فقط. اجتماع ثلاث أحرف زوائد في آخر الفعل أمر مخالف للأصول اللغوية، ففي تسألونن حذفت في الظاهر نون الرفع لوجود ما يدل عليها، وهو أن الفعل مرفوع لم يسبقه ناصب أو جازم يقتضي حذفها، فلم تحذف نون التوكيد الثقيلة لأنها جاءت لغرض بلاغي هو تأكيد الكلام وتقويته، ولم تخفف أيضا للغرض نفسه، وأيضا لعدم وجود ما يدل عليها لو حذفت، فصارت الكلمة تسألون ثم لتسألون. التقى ساكنان واو الجماعة والنون الأولى من نون تؤكيد ثقيلة، فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين، حذفت واو الجماعة للتخلص من التقاء الساكنين، فصارت الكلمة لتسألن. وقد حذفت واو الجماعة هنا لوجود ما يدل عليها وهي الضمة قبلها، فلو لم يوجد ما يدل على هذه الواو فإنها لم تحذف، مثل لتبلون، قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لتبلون أصله لتبلونن يعني لام ثم واو على ضمة ثم واو ساكنة ثم نون الإعراب ثم نون التوكيد لتبلونن. تحركت الواو وانفتح ما قبلها وقلبت ألفا. دائما حرف العلة سواء كان واو أو ياء أم ياء، إذا تحرك وكان قبله حرف صحيح مفتوح قلب ألفا، كما تقول في قال أصله قولا، تحركت الواو وقبلها حرف صحيح مفتوح فقلبت ألف فصارت قال، لأن قال على وزن فعل، على وزن فعل بفتح العين لأن أصل قولا. كذلك باع حرف العلة ياء تحرك وقبله حرف صحيح مفتوح فقلب ألف فصار باع، أصله بيع، باع أصله بيع، تحركت الياء وقبلها حرف صحيح مفتوح وقلبت ألف فصار باع، أيضا باع على وزن فعل. تحركت الواو هنا في لتبلونن، لتبلغو، تحركت الواو وقبل اللام على فتحة وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت لتبلغونن، ثم حذفت الألف التقاء الساكنين فصارت لتبلونن. فاجتمع ثلاث أحرف متماثلة في آخر الفعل اللي هي الزوائد ثلاثة، نون الإعراب ونون التوكيد الثقيلة، فحذفت نون الرفع أو نون الإعراب لتوالي الأمثال، فصارت الكلمة لتبلون بشد تشديد النون. التقى ساكنان واو الجماعة والنون الأولى من نون التوكيد، ففي هذه الحالة لا يمكن أن نحذف نون التوكيد كما قلنا لأنها جاءت لمعنى، ولا يمكن أن تخفف أيضا لتصبح النونات اثنان فقط، وأيضا لا يمكن حذف واو الجماعة لعدم وجود ما يدل عليها بعد حذفها، لو قلنا لتبلن لأن واو الجماعة ينسبها الضمة، كما أن الواو بصفة عامة تنسبها الضمة، كما أن الألف تنسبها الفتحة والياء تنسبها الكسرة، ففعل مضارع لم يرمي نقول لم يرمي بكسر الميم دلالة على أن المحذوف ياء، لم يدعو بضم العين دلالة على أن المحذوف واو، لم يسعى بفتح العين أيضا دلالة على أن المحذوف ألف. فماذا نفعل؟ نحرك الواو بحركة تناسبها وهي الضمة حتى تصير الكلمة لتبلون، فلم تحذف هنا واو الجماعة وإنما حركت بالضم. لماذا؟ لأن لعدم وجود ما يدل عليها لو حذفت، فلو حذفنا وقلنا لتبلن لا يصح لأن اللام مفتوحة واو الجماعة تنسبها الضمة ولا يمكن حذفها إذا لم يكن قبلها ما قبلها مضمومة، فتضم الواو نفسها. ومثله لتنهون عن المنكر، فلتنهون مثل لتبلون لأنه من نهى فعل ناقص بالألف، هنا لم تعرف أول جماعة، لتنهون ولا تأمرن هنا من أمر، صحيح الآخر حذفت منه واو الجماعة. كذلك لتبلون من ابتلى فعل معتل الآخر ألفي بالألف لم تحذف منه واو الجماعة لعدم وجود ما يدل عليها. ولتسمعن من سمع صحيح حذفت منه واو الجماعة. إذا تحذف واو الجماعة إذا وجد ما يدل عليها كما في لتسألن ولتسمعن ولتأمرن، وأما إذا لم يجد ما يدل عليها كما في تنهون وكما في لتبلون فإنها لا تحذف، وإنما تحرك بحركة التنصيب وهي الضمة. فالواو في قولك لتسألن وأشباهه ومقدرة بين الفعل ونون التوكيد، لأن حذفت لعلة وهذا فاصل معنوي. ومثل تسألن قولك هل تقومن يا هند، هل تقومن أصله تقومينن، حصل فيه ما حصل في لتسألونن مع فرق الضمائر وعربهما واحد. فأصل تقومن تقومينن، اجتمع ثلاث نونات فحذفت نون الإعراب فصارت تقومين، واجتمع ساكنان ياء المخاطبة والنون الأولى من نوني التوكيد فحذفت ياء المخاطبة تخلص من تقاء الساكنين فصارت الكلمة هل تقومين يا هند. ومثل لتبلون في عدم الحذف ترين من قول تعالى فإما ترين من البشر أحدا، أصله ترأينن بعد الهمزة، الراء ساكنة بعد الهمزة ثم ياء مكسورة ثم ياء ساكنة ثم نون الإعراب نون مفتوحة ثم نون التوكيد ترأينن. أولا نقلت حركة الهمزة إلى الراء، نقلت حركة الهمزة إلى الراء الساكنة قبلها ثم حذفت تخفيفا فصارت الكلمة ترأينن بعد ترى ثم ياء مكسورة ثم ياء ساكن ثم نون الإعراب ثم نون التوكيد الثقيلة. حذفت النون الأولى للجازم لأنه مجزوم بإن الشرطية، إما ترين إن الشرطية المضغمة في ماء الزائدة فالفعل هنا فعل الشرط مجزوم لأنه فعل الشرط، فإما ترين وجوابه فقولي ترين. ثم تحركت الياء وقبلها حرف صحيح مفتوح فقلبت ألفا، دائما لما عندما يتحرك حرف علة وقبله حرف صحيح مفتوح كما قلنا في قال وباع يقلب ألفا فصارت الكلمة تراين. فالتقى ساكنا أو هما ثلاث سواكن، الألف في تراين الألف وياء المخاطبة الساكنة ونون الأولى من نوني التوكيد. أولا حذفت ياء المخاطبة ثلاث سواكن ساكنا الألف وياء المخاطبة فحذفت الألف، أولا حذفت الألف من هذه الكلمة في أصلها تراين، الألف ساكنة والياء ساكنة ثم سكون آخر فحذفت الألف فصارت الكلمة تراين. فالتقى ساكنان آخران هما ياء المخاطبة والنون الأولى من نوني التوكيد. لا يمكن حذف ياء المخاطبة، طبعا لا يمكن حذف نون التوكيد كما قلنا لأن جاءت لغرض بلاغي، ولا يمكن حذف ياء المخاطبة لعدم وجود ما يدل عليها لأن ياء المخاطبة تناسبها الكسرة، فإذا حذفت ووجد ما يدل عليها وهي إن كان الحرف الذي قبلها مكسورة مثل تقومن تحذف، أما إذا لم يوجد ما يدل عليها وهي الكسرة قبلها فإنها لا يصح حذفها. هنا لا يمكن حذف ياء المخاطبة لعدم وجود ما يدل عليها، فماذا حصل؟ حركت بحركة تناسبها وهي الكسرة فصارت الكلمة فإما ترين، فإما ترين. إذن الحالة الثانية التي يبنى فيها فعل المضارع إذا اتصل به نون التوكيد ثقيلة أم خفيفة بني على الفتح، بشرط أن يكون هذا الاتصال مباشرا. أما إذا وجد فاصل لفظي أو معنوي كما تقدم فإن الفعل يكون معربا. هاتان الحالتان اللتان يبنى فيهما فعل المضارع. الحالة التي يكون فيها معربا، وذلك إذا لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد، فيرفع في هذه الحالة إذا لم يسبقه شيء، لا أداة نصب ولا أداة جزم، مثل قولك يقوم ينطلق، هنا مرفوع بالضم الظاهرة، يستخرج، سواء كان فعل ثلاثيا أم رباعيا أم خمسيا إلى آخره. صحيح الآخر أم معتل الآخر؟ إذا كان صحيح الآخر فإنه يرفع بالضمة الظاهرة، وإذا كان معتل الآخر مثل يسعى، يرمي، يدعو، يستلقي، يستجدي، يهدي، فإنه يرفع بالضمة المقدرة. ينصب إذا سبق بأداة نصب مثل لن يقوم، لن ينطلق، ويجزم إذا سبق بأداة جزم مثل لم يقم، لم ينطلق. ثم انتقل المصنف رحمه الله كلام عن الحرف، قال: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، نحو هل وبل وليس منه، مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. سنتكلم عن الحرف من حيث تعريفه وعلامته، بيان ما اختلف فيه منه. تعريف الحرف: الحرف لغة الطرف، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومنه طرف الجبل، أي حرف الجبل أي طرفه. أغلب النحاة لم يعرف الحرف كما فعل المصنف هنا وفي كتابه أوضح المسالك، وأول من عرفه من القدماء فيما نعلم ابن سراج أبو بكر محمد بن سري، توفى سنة 316 للهجرة، وتبعه أبو القاسم الزجاجي، توفى سنة 340. قال الزجاجي في كتابه الجمل في النحو: والحرف ما دل على معنى في غيره. وهذا التعريف مخالف لظاهر كلام سيبويه الذي يقول بعد تقسيمه الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، قال: وأما ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل فنحو ثم وسوف وواو القسم لام الإضافة ونحوها. كتاب سيبويه جزء أول صفة 12. فمثل رحمه الله للحرف ولم يعرف، وأثبت في الوقت نفسه أنه لفظ جاء لمعنى، لفظ جاء لمعنى. اتخذ المستشرقون ومن شيعهم من لغويين العرب من تعريف المتأخرين للحرف ذريعة الطعن في النحو العربي والقول بتأثره منذ نشأة بالنحو اليوناني أو بمنطق أرسطو، حين تعرضت لتعريف أجزاء الكلام في كتابه العبارة والشعر. والمتأمل في كتاب سيبويه رحمه الله هو أول مؤلف في النحو وصل إلينا، يجد أنه لم يعتمد على التعريف في سائر كتابه، بل كان يعتمد على التمثيل، وهو أسلوب عربي مستمد من البيئة، وذلك مثل قوله في كلامه على الاسم: فالاسم رجل وفرس وحائط، جزء أول صفحة 12. أهذا يدل على أصالة النحو العربي في مراحل الأولى، فإن كان هناك تأثر وتأثير فقد جاء في عصر متأخر بعد عصر الزجاج. الحرف، علامة الحرف كما قال المصنف: وأما الحرف فيعرف بأنه لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، نحو هل وبل. وأما الحرف أي ما يتميز به الحرف، فهذا ليس تعريفا له، وإنما هو بيان للعلامة التي يعرف بها الحرف عن غيره، تمييزا له عن قسيميه الاسم والفعل. وعلى هذا دأب جميع النحاة، فيتميز الحرف عن غيره بأنه لا يقبل أي علامة من علامات الأسماء أو علامات الأفعال التي سبق ذكرها، كهذه الحروف التي ذكرها هل وبل. وقال في شرحه للألفية في أوضح المسالك: إن قول ابن مالك سواهما الحرف كهل وفي ولم، فيه إشارة إلى أن من الحروف ما لا يختص، وهي الحروف الهوامل الحرف إذا كان مختصا بالدخول على نوع من الكلمات هذا يكون عاملا، أما الحروف التي لا تختص فهي تسمى الحروف الهوامل أي المهملة لا تعمل. فمثلا هل وبل هذه هوامل، هل هنا من الحروف غير مختصة تدخل على يعني غير مختصة، معناه أنها تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال. تقول هل زيد أخوك، هنا هل دخلت على الاسم زيد، وتقول هل يقوم زيد، هنا دخلت على الفعل يقوم. فمن الحروف ما لا يختص مثل هل، ومنها ما يختص وهو قسمان. الأول ما يختص بالأسماء كحرف الجر في، يقول ابن مالك سواهما الحرف كهل وفي ولم. هل غير مختص يدخل الأسماء والأفعال، وفي مختص وهو يدخل الأسماء فقط، هو حرف جر عامل لأنه مختص بالدخول على الأسماء، كما في قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، في قوله وفي الأرض آيات. الثاني ما يختص بالأفعال كحرف الجزم لم، لأنه مختص بالأفعال فإنه عامل الجزم، يعمل جزم في الفعل المضارع مثل لم يلد ولم يولد. نقف هنا ونرجع الكلام عن المختلف فيه من الحروف لطوله. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.